المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض تتكلم عربي، ودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق، ودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق، لأجل الجدر يشم عربي. نجدد ونؤكد لكم التحية أصدقائي المستمعين، نظرا للفيض الهائل من رسائل حضراتكم الصوتية التي تشكل قيمة مضافة إلى وجداننا وإلى ذائقتنا وعقلنا. اسمحوا لنا أيها الأصدقاء أن نقدم لكم هذه الكلمات الكريمة من أديبتنا العظيمة الكاتبة القديرة المبدعة المدهشة في كل ما تكتب، الأستاذة سكينة فؤاد، على جريدة الأهرام يوم الأحد في 29 من يناير من 2023. شكرت في هذه الكلمات في مقال مطول إذاعة البرنامج العام على التنقيب في مكتبة الإذاعة لتقديم روائع هذا التراث العظيم، فكتبت مقالا عظيما مع بيرم وبيبرس والبرنامج العام. كتبت الأستاذة سكينة فؤاد تقول: حالة من المتعة العقلية أعيشها ما بين الثانية والثانية والنصف ظهرا على موجات إذاعة القاهرة البرنامج العام، مع حلقات مسلسل يحكي سيرة الظاهر بيبرس، كتبه المبدع المدهش في أشكال إبداعاته الذي كتب بما يمكن أن يطلق عليها فصاحة العامية. عاش يستلهم في كل ما يكتب آلام وآمال وأوجاع البسطاء، ويتحدث بألسنتهم، حتى قال عنه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين إنه يخشى على الفصحى من عامية بيرم التونسي. الأستاذة سكينة فؤاد تشكر من نقب عن هذه اللؤلؤة الإذاعية، ونحن أيضا نشكره أعزائي المستمعين، فهذه الملحمة الدرامية نقب عنها المخرج الإذاعي القدير الزميل الدكتور محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام، لكي تقدم لكم على هذا النحو سلسة مدهشة تستحق تقدير قلم في قمة الأهمية، وهو قلم الكاتبة القديرة الأستاذة سكينة فؤاد. قلنا لكم يا سادة أكرام في الحلقة الماضية أن محمود ببرس عندما ذهب لاسترداد قافلة التجار الدمشقيين عثر على فارس منطلق من عند السلطان شرف الدين، ومعه خطاب إلى البرنس أرناط الذي سرق القافلة، وفيه يهدي السلام والمحبة والإكرام، ويأمره بقتل محمود ببرس عدو الطرفين، ثم تبرع له في النهاية بالقافلة وهي 200 جمل بما عليها من بضائع عظيمة وسلع ذات قيمة. ولكن الله كتب النصر لمحمود ببرس وأدرك القافلة في الطريق ومزق اللصوص كل ممزق، ثم سلم القافلة إلى حسون النقيب ليدخل بها دمشق، وصار هو وحده للبرنس أرناط الإفرنجي الذي يحكم مدينة الكرك الرفيعة المنيعة، ويعيش بين مئات الألوف من جنود الإفرنج المدججين بدروع الحديد وخوز الفولاذ. والآن أيها السادة نعيد فن الكلام ما في إعادته إفادة. شكرا لك أستاذتنا على هذه الكلمات. ولا ننسى أيها الأصدقاء أن نذكر لكم أيضا كلمات رقيقة جدا كتبتها الأستاذة سكينة فؤاد عن اللغة العربية التي تنداح في موجات إذاعة البرنامج العام رائقة سلسة. تقول: ولا أنسى أن أوجه التحية لكل من يسعدني الحظ بالاستماع إلى برامجهم من الأجيال الجديدة، وفي مقدمة ما يميزهم احترام وعي المستمع وتزويده دائما بالمفيد والعميق والمهم، وقدرة استخدام اللغة الفصحى في تبسيط محبب أو التي تتوسط العامية والفصحى، والتي تؤكد جمال اللغة العربية والآفاق غير المحدودة لقدرتها على التعبير. كاتبتنا القديرة الكبيرة الأستاذة سكينة فؤاد، شكرا لك. المعاصرة على هواء القاهرة. أيها الأصدقاء، اتصالا بهذه الكلمات الجليلة من الأستاذة سكينة فؤاد التي نشكرها بالطبع عليها، فإننا مواصلة لهذا الجهد ومن عميق الوفاء للغتنا الجميلة يجدر بنا أن نعبر عن سعادة برنامج اللغة المعاصرة بما يوافينا به كتابنا ومبدعونا ومستمعون الكرام بتواصل متحضر مبدع كريم. تلك رسالة من الكاتب والقاص دكتور هشام قاسم تكشف عن خوضه غمار التأليف المسرحي بنصين لمسرحيتين، الأولى بعنوان نتسلى ونسليك، وتحكي أحداثا لطبيب وممرضة ومجند أصيبة في مواجهات مع الإرهاب، فتتنامى الأحداث في هذه المسرحية بحوارات خفيفة رشيقة لا تخلو من ابتسام وطرافة. تكشف عن احتفاء الكاتب معتمدا على العلوم النفسية بدقة اللغوية من المحكية الشعبية بتوظيف مكنونات اكتشافاته لما بأعماق شخصياته. وعن مسرحياته الثانية يقول دكتور هشام قاسم: ياكم ليلة الزفاف، مساعد مخرج كان طول فترة حياته مساعد مخرج، فبيجيله مرض السرطان في الرئة، بيحس ان خلاص الامل بتاعه ان هو يتحول من مساعد مخرج يبقى له رؤيته خاصة بيه وينفذها، مش مجرد مساعد للمخرج اللي هو اللي مطلع في المسرحية اللي اسمه جلال، ان هو كان بيساعده في الاخراج وكده، وفرض رؤيته على ابراهيم الكرداوي. فابراهيم لما بيدخل المستشفى بيحاول ان هو بقى يطور الصراع اللي بينه وبين المرض، بيكتبه في مشاهد مسرحية، كل ما يجي زملائه من الفرقة تزوره يروح مديهم السكريبت بتاع النص ويبتدي يقدوا العرض المسرحي اللي هو كتبه، كل تطوره في علاقته مع المرض، كلام على استئصال المرض اللي بعد كده حاول استنزاف المرض عن طريق كيماوي، في النهاية الاستسلام للمرض، بيعتبر ان دي حالة نوع من العلاقة الحب بينه وبين المرض، حب يعني اقرب الحب الصوفي، يعني ليه انا اقضي عليه، ليه ما ادوش لي فرصة في الحياة، وهكذا حالة من التوحد بينه وبين المرض. تنتهي في الاخر المسرحية طبعا ان هو بيتم العمل بتاعه مع زمايله اللي بيجزروا في المستشفى، لكن بتنتهي بوفاته بتنال الرضا. وشكرا الكاتب الدكتور هشام قاسم. شكرا قلم دكتور هشام قاسم، وإن شاء الله المزيد من الإبداع والتألق في مجال الكتابة المسرحية والقصصية والروائية. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. لا أنكر أن لنوافذ التواصل الاجتماعي تأثيراتها التي تبني الوعي. هناك انتقاءات لغوية وأدبية تجعلني أيها الأصدقاء أشكر مجمع اللغة العربية على اعتماده كلمة فسبكة ويفسبكوا، فاتسع المجال لمن يستخدمون هذا الفضاء الإلكتروني في خدمة اللغة العربية والذائقة. هذا صديقنا الإعلامي الأستاذ محمد جوهر الصديق العزيز على صفحته كتب يقول كلمات دالة على حكمة الإصغاء، وهي للشاعر السوري فاضل أصفر. الكلمات تقول: لا تصغين إلى جليس حينما يغتاب بعض الآخرين أمامك، فلسوف يجلس عندهم في مرة ليلوك لحمك بينهم وعظامك. هذا انتقاء جيد من الأستاذ محمد جوهر. فالشاعر فاضل أصفر الذي ولد بسوريا عام 1970 يرى أنه من الحكمة ألا نعير أي جليس لنا يتحدث عن الآخرين في غيابهم، فهذا الجليس ينبغي ألا نهتم بما يقوله وألا نصغي لما يذكره أو يذكر به الناس في غيابهم، لأنه مرشح بكل قوة أن يذكرنا كذلك في غيابنا. ولقد حفظنا عن الأجداد من الحكمة: من نقل لك فقد نقل عنك. عفى الله عنكم وعنا. لا تصغين إلى جليس حينما يغتاب بعض الآخرين أمامك، فسوف يجلس عندهم في مرة ليلوك لحمك بينهم وعظامك. لنا قدر من التأمل النحوي والدلالي في بعض مما قاله الشاعر فاضل أصفر. لا تصغينا أسلوب نهي، وفق الشاعر في الجمع فيه بين النهي والتأكيد بنون التوكيد الثقيلة. لا تصغينا تأكيد شديد غرضه بيان الخطورة في مخالفة ما ينهى عنه، والفعل تصغين مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بفعل ورود لنا هي قبله. لا تصغين إلى جليس حينما يغتاب بعض الآخرين أمامك، فلسوف يجلس عندهم في مرة ليلوك لحمك بينهم وعظامك. فلسوف، الفاء تفيد السرعة لبيان سرعة تحول هذا الجليس في جعلك مادة للحديث مع هؤلاء الذين قد اغتابهم ذات مرة أمامك. فلسوف، اللام لام الابتداء تطلق في الذهن بعد الفاء جرسا تنبيهيا دالا بقوة على شدة خطورة ما هو آت بعد سوف. سوف حرف يفيد الاستقبال، وقد يقال لماذا لم يستخدم السين، فهي أيضا تدل على الاستقبال وهي تؤدي دور سوف. السين وسوف بالفعل وظيفتهما واحدة، إذ تخبران عن حدوث الفعل في المستقبل، لكن الفعل بعد السين يحدث أسرع مما لو جاء بعد سوف. فلسوف يجلس عندهم في مرة ليلوك لحمك بينهم وعظامك، سيأخذ وقته في التدبير والتفكير لحياكة أكاذيب سيحكيها للآخرين عنك. والفعل يلوك لنا وقفة معه، لماذا قال يلوك ولم يقل يمضغ؟ الفعل يلوك دال بالفعل على المضغ، ولكن ليس بعده بلع. يلوك الشيء أي يحركه في فمه ولا يبلعه، فهذا يعني أنه سيحكي ويلوك تلك الحكايات عنك كأنما يلهو بشيء في فمه ولا يبلعه بعد مضغه، لأنه يعلم أن ذلك ليس فيه أي إفادة له، ولكنه بطبعه يغتاب الآخرين، وعلينا بطبعنا الحسن أن نتجنبه. شكرا جزيلا الشاعر السوري الأستاذ فاضل أصفر، هذه الكلمات التي تمتلئ بالحكمة، دقة الانتقاء والاختيار لهذه الكلمات التي تبني ولا تهدم، تنير ولا تثير، التي تجمع العقول والقلوب على الحق والخير والجمال. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. للقاص الأستاذ هاني منسي قصة قصيرة أرسلها لنا بصوته تكشف عن مدى أهمية تضافر جهود الأدباء الجادين مع جهود المسؤولين لمحاربة الفساد والفاسدين، مع مراعاة أن هناك شخصيات بسيطة في المجتمع قد نتعاطف معها ولا نحاسبها، ظنينا أنهم لا يضرون من قريب أو بعيد هذا المجتمع، لكنهم في حقيقة الأمر هم أقرب إلى شبكة الأعصاب أو الخلايا العصبية في الإنسان، بسيطة رقيقة، لكنها إذا اختلت اعتلت صحة الإنسان. يقول القاص الأستاذ هاني منسي في قصته عمارة حسان: يسرني أن أقدم لإذاعة البرنامج العام ولبرنامج اللغة المعاصرة قصتي القصيرة بعنوان عمارة حسان. حجز مكانا لركن السيارات على الناحيتين من الشارع، وضع حجارة لشغل المكان. كل ساكن جديد يأتي يعتاد بالتدريج على الوضع القائم. صار واضحا للجميع وعن تجربة أنه من المخاطرة أن تركن سيارتك في محيط عمارة حسان كما يطلق عليها أهل المنطقة، خاصة البوابين. زرع في كل مكان شخصا يدافع عنه ويرد عنه غيبته. يا عم ده مسكين، هي بس مراته العقربة، عنده كوم لحم وبنته على وش جواز. حسان ليس كأي حارس عقار، كان غفيرا للفيلا قبل أن تهدم، واستعان به المقاول في تأمين إخراج السكان المتبقين وهدم العقار وبيع الرواكد وحراسة مواد البناء، حتى كتب له عقدا بملكية الجراج أسفل البرج كما وعده مسبقا. يعيش هو وزوجته وبناته في غرفة الغفير بجوار مدخل البرج، يطلب وهبة من كل ساكن جديد ويلح حتى يحصل عليها. يأكل لحم عيد الأضحى وعيد الملاك. أي مواد بناء يتم رفعها أو تشوينها للشقق تكون من خلاله، وإلا اختلق أنواعا من المشكلات للعمال وصاحب الشقة. ورغم فتواته وشبابه فإنه لا يعمل في المعمار بيده، حيث كون فريقا من بواب المنطقة للعمل، كما نجح في تكوين عزوة من مختلف المستويات بحكم أنه سيس الجراج، تعرف على أنواع مختلفة من الوظائف والبشر. وللباقته معهم ونشاطه في تنظيف السيارات والحفاظ عليها أحبوه وعطفوا عليه وعلى بناته الخمسة. زوجته فوزية لا تعمل في البيوت ولا تشتري طلبات لأحد من السكان، تسمح لبناتها بشراء الطلبات أحيانا ولكن ليس لكل السكان، تنتقي حسب المصلحة. لها شخصية قوية مسيطرة يتجنبها الجميع لأن لسانها ينفجر في وجه كل من يختلف معه. تحدث أحيانا مشادات كلامية مع أحد السكان تتطور بسرعة إلى اشتباك بالأيدي أمام الجميع في الشارع. بعد تهدئة الموقف يذهب حسان بزراعه الملفوف بقطعة قماش ملطخة بالدماء، نفس الزراع ونفس الإصابة في كل مرة، إلى القسم لعمل محضر بالواقعة. تأتي فوزيا بملابس ممزقة وتتهم القسم. يتدخل المصلحون وتجنبا للقضاء يلجأ الطرف الآخر إلى القبول بجلسة عرفية للصلح. وبعد أسئلة وإجابات واعتراف بالخطأ يتم الحكم على الطرف الآخر بغرامة مالية كبيرة مقابل أن يتنازل حسان وزوجته عن القضايا، ويكتب تعهدا بعدم التعرض لحسان وعائلته، وفي حالة تكرار الأمر يدفع غرامة مالية أكبر ويترك العقار نهائيا. أجمع السكان على التخلص من حسان كبواب، فانتقل أسرته للعيش في الجراج. لكن رحلة البحث عن بواب جديد أخذت وقتا طويلا جدا، فلا أحد من البوابين في المنطقة يخاطر بالعمل في هذه العمارة. فعمارة حسان؟ لا، الله الغني. ولم يستمر أي من الأشخاص الجدد الذين أتوا من الصعيد للعمل أكثر من أسبوع. فعمارة حسان؟ لا، الله الغني. يفتعل حسان وعائلة المشكلات واحدة والأخرى، فيعود الرجل من حيث أتى ويغلق على حلمه بالعيش في القاهرة بالضبة والمفتاح. في ليلة الحنة الخاصة بابنة حسان الكبرى رصت الكراسي وقدمت المشاريب في فراشة طويلة. سيارات تغلق الشارع عند الأطراف كي لا تسمح للسيارات العابرة بالمرور، وبجرعة مخدر زائدة رقد حسان للأبد. اجتمع السكان في مدخل البرج لمناقشة اقتراح بعودة فوزية وبنتها إلى غرفة الغفير في ظل ظروف وفاة زوجها وإلغاء فرح ابنتها. وفي غمرة النقاش ما بين مؤيد ومعارض، فوجئ السكان بمجموعة من البوابين تساعد فوزية وبناتها في نقل العزال إلى مدخل البرج. وعندما سألها أحد السكان عن السبب، أجابته فوزية مشيرة لفوق: المرحوم قبل ما يموت اشترى لنا شقة في الدور المخالف. تحياتي، هاني منسي. بعد بعد أن استمعنا لهذا المحتوى السردي لقصة عمارة حسان لألقاص الكاتب الأستاذ هاني منسي، لنا بعض الوقفات. المرحوم قبل ما يموت اشترى لنا شقة في الدور المخالف. هذه العبارة كانت في ختام النص، وفي مبتدأ النص عبارة تقول: حجز مكانا لركن السيارات على الناحيتين. حينما نتأمل مقدمة النص بهذه الجملة حجز مكانا لركن السيارات على الناحيتين، والعبارة التي اختتم بها النص التي وردت على لسان الزوجة تقول: المرحوم قبل ما يموت اشترى لنا شقة في الدور المخالف. المخالفة طبع في حسان وفي فوزية زوجة حسان، ولقد مارس حسان طوال حياته هذه المخالفة، وبالتأكيد أرملته إن لم تجد ما يمنعها عن هذه المخالفة فستواصل المخالفة. حسان لم يجرؤ على اقتناص تلك الشقة في الدور المخالف إلا لمقدرته الفذة على الضغط على مالك البرج المخالف الذي سلك طريق المخالفة دون شك للقانون، فانتهز حسان البواب الفاسد مخالفة مالك البرج وضغط عليه لكي يمنحه هذه الشقة. بعد ذلك ستعود الشقة إلى حسان وإلى بناته الخمس. كان حسان يملك أموالا كثيرة رغم أنه يحترف حرفة البوابة، فهناك أموال كثيرة كان ينفقها على المخدرات. انتهز الفرصة بابتزاز مالك البرج نظير سكوته وعدم الإبلاغ عنه في الجهات المختصة. هذا البواب الفاسد شخصية متسلقة رامزة إلى الشخصية المتسلطة التي تسكن قاع المجتمع، لكن لديها مهارة فائقة على أن تتسلل إلى هؤلاء ذوي الثروات فيضع يده على نقاط الضعف فيهم ليصل إلى غاياته وأهدافه دون قلق. لماذا لا يقلق؟ لأنه يعتمد على مساندة هؤلاء الذين يملكون الأموال دون شك، فيسكتون على تصرفاته ليأمنوا شر لسانه ولسان فوزية زوجة حسان ذات اللسان السليط. المرحوم قبل ما يموت اشترى لنا شقة في الدور المخالف. هذه العبارة من فوزية زوجة حسان بعد أن مات عبارة أشبه بالظل الأحمر انذار، فهي تتحدث كأنه حقها. هذا مكمن الخطر الذي يلفت النص نظرنا إليه، أن يموت الضمير وينمحق التفكير فيما يعد حقا أو خيرا أو جمالا في المجتمع. فينبغي أن نأخذ حذرنا من هؤلاء الذين يتسللون فيما بيننا ويأخذون ما ليس من حقهم بزعم أنهم بسطاء طيبون، لكنهم في حقيقة الأمر بعيدون كل البعد عن البساطة والطيبة وعن الحق والخير والجمال. شكرا لك عزيزي القاص الأستاذ هاني منسي. هذه القصة التي كانت بعنوان عمارة حسان فهي من الأدب الواقعي الاجتماعي، لم يوغل هذا النص في غموض لغوي أو دلالي. الغموض الموجود في النص غموض يتسم بالفنية المعقولة، لم يدخلنا في عتمة المعنى الغامض الذي يتخبط فيه القراء أو المستمعون بحثا عما يبني ولا يهدم أو ينير ولا يثير. لقد جعل هاني منسي المحتوى السردي واللغوي لهذا النص جعل المتلقي شريكا في عملية الإبداع بواقعية مساندة للوطن في عبوره البناء لكل بناء للحق وللخير وللجمال. أيها الأصدقاء، شكرا متابعتكم لقاءنا من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. منكم وإليكم رسائلكم حينما تأتينا في قالب شعري أو نثري روائي قصصي أو مسرحي نضعها نصب أعيننا. طابت أوقاتكم، سعدنا بحسن استماعكم، نرجو استمتاعكم. شكرا لكم. شكرا لك صديقي العزيز مهندس الصوت حسن مبروك. إلى لقاء جديد. و اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض.